بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 18، استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. اللذة المزاجية فلسفيا هنا مقابل اللذة العقلية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، ما يعبر عنه بفسلجة الجسم في علم وظائف الأعضاء، من توابع المزاج. فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام. وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما، من الصفات السلبية، من الصفات الجلالية، أنه تعالى ليس بجسم ولا جسماني، وليس بجوهر ولا عرض. فحينئذ قال: فينتفيان عنه اللذة والألم المزاجيين تابعين للمزاج. ثم قال: وقد يعنى بالألم إدراك المنافي، وباللذة إدراك الملائم. وهذا ما يتعرض له الفلاسفة تحت مسألة أنه تعالى مبتهج بذاته. اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي. وقد يعنى بالألم يراد به إدراك المنافي، ويراد باللذة إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى منفي عنه تعالى، لأن واجب الوجود لا منافي له. وأما اللذة بهذا المعنى، يعني المعنى العقلي، فقد اتفق الأوائل فلاسفة الأقدمين، حكماء عموما من مشائين وإشراقيين، اتفقوا على ثبوتها لله تعالى، بس ما يعبر عنها باللذة، يعبر عنها بالبهجة والابتهاج، أنه تعالى مبتهج بذاته. قال صدر المتألهين في المبدأ والمعاد في أنه تعالى مبتهج بذاته، وأن عنده المعنى الذي يعبر عن نظيره في حقنا باللذة والغبطة والفرح والسرور، لإدراكه تعالى وعلمه بكمال ذاته وجمال ذاته. فمعنى اللذة هو عبارة عن إدراك الملائم، ومعنى الألم هو إدراك المنافي أو المنافر. وكلما كان الإدراك أشد كانت اللذة أتم وأعظم. فمثلا إدراك الملائم أو إدراك المنافي توضح بالأمثلة. فلذة النظر إلى الوجه الجميل المليح، هذا بعد أمر معنوي، على هذا أول ما يسأل الشاب الذي يتقدم للزواج يسأل عن جمال البنت، صح ولا لا؟ الشكل وعن القد وعن الشعر وعن واحد يقول لك لم أقول لما ما أنا بواحدة عوينها خضران واحد قال أبغى زرقان صحيح مع أنه متدين حضر في المساجد يصلي بس من وصلت للزواج فلذة النظر إلى الوجه ركب بعد ساعة الأيام أي خالد فلذة النظر إلى الوجه الجميل والمليح عن قرب غير النظر إليه عن بعد هذا يتقرب هذا اللي عاكس ولي على كل حال واضح نطلب كل ما لما يجي غمامة ولما يجي سحابة تخرب عليه المشهد صلى الله هذا أمر وجدان يعني واضح فلذة النظر إلى الوجه الجميل فلما رأينه أكبرنا صار قطعنا وقطعنا قطعنا هذه بعد شم ايه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض ما قال تساقلتم استاقلتم وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فقط لذة النظر شاجدون لذة النظر إلى الوجه الجميل بعد ما يضرب بالمثل يقول لك جمال يوسف فلذة النظر إلى الوجه الجميل هذا هو أكو رواية عن الإمام الرضا عليه السلام من لم يعرف الهيئة والتشريح وهو عنين في المعرفة مصطلح عنين علم الفلك وهذه في تحديد القبلة تمر هاي المسألة معرفة القبلة وهاي هذا تشبيه ليه هنا كذلك من لم يدرك لذة الأمور المعنوية واحد يقول شنو لذة العبادة وحلاوة الدعاء والمناجاة حكي هذا بس كلام وأذقني حلاوة بردك وحلاوة مغفرتك ولذة معرفتك أبالي ومتعنا بلذيذ مناجاتك في مناجات الخمسة عشر مناجات المريدين مناجات المحبين مناجات العارفين يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة يا منا قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أو في مناجاة المريدين يقول يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي واللي أعظم في دعاكم يقول فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك نار الله الموقدة التي تطلع على فكيف أصبر عن النظر إلى كرام عن النظر لذة النظر فكلما كان الإدراك أشد كانت اللذة أتم وأعظم فلذة النظر إلى الوجه الجميل المليح عن قربين غير النظر عن بعد وعلى الطبيعة زي ما يقولوا غير شنهم على الصورة وعلى شاشة أو غير ذلك فهذا المطلب يدرك شنهم بلطف القريح اللذة العقلية اللذة الحسية هناك قوة في الإنسان قوة الشهوة شنه الملائم لها لذة الوقاع لذة الجماع ولهذا في روايات عديدة أنه أهل الجنة لا طعام ولا شراب أعظم لذة هي لذة شنه ولها دائما يسألوا عن الحور العين وحور مقصورات في الخيام لحظة خلنا في الدرس الحين انت سألت ما معنى ادراك الملائم وما معنى ادراك المنافر. قرب القوة شنو الشهوية، هناك ما هو ملائم لها، هناك ما هو شنو منافر. واضح. قوة الغضبية كذلك، وهكذا عليه قسب علل وتفعلل. فيجيب مثال ابن سينا والفلاسفة وكما لتقريب المطلب، أنه لما تخير الطفل بين النظر إلى وجه المليحة والجميلة وملكة الجمال، يقول ملكة الجمال، وبين أنه تنطيش ويتكيك حلاوة، شو يختار؟ لما يقولوا عنين، لما يقولوا عنين يعني خلاص هذا بعد عنين اسمه فيه فقهية، صح لو لا؟ ومن كان عنينان في العلوم الإلهية فكيف يدرك عظمتها ولذتها وحقيقتها؟ عنين في العلوم الإلهية وفي الإلهيات ومعرفة الله والتوحيد وأصول الدين، فيختار الأدنى على شنو؟ الطفل يقول لك شلون قاعدين دايرين عند الكورنيش 24 ساعة من أول ليل لطلوع الفجر، فقط لذة النظر إلى الوجه الجميل، صح ولا لا؟ وبالعكس كذلك العيون، ولهذا عديد من الروايات مثلا أن النظرة شنو سهم مسموم، النظر بشهوة والنظر بريبة، ويعلم خائنة تشوف بين الشاب والشاب الأمر راح جاية، شو صاير، شلون كهرباء صايرة وشلون كذا. فالخلاصة لكل، حتى نروح بعيد، لكل قوة من هذه القوى ملائم ومنافر. فاللذة إدراك الملائم لهذه القوة، والألم شنو؟ إدراك المنافي. خلينا نكمل المطلب، لا تكثر من السؤال، خلينا في المطلب تبع المطلب، لا خلينا نكمل المطلب، لسه ما بينا شيء. فإدراك الملائم هو اللذة، إدراك المنافي احنا مو حكينا في الموضوع، احنا حكينا في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. بس نقرب المطلب، انت سألت خلاص تنتظر الجواب. فكلما كان الإدراك أشد كانت اللذة أتم، وهذا مثال يوضح لنا المطلب. مثلا بالنسبة إلى الرئاسة، ملائم للقوة الغضبية في الإنسان، عرف شلون؟ ف يقول الشعر: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، صح لو لا؟ أن يخير مثلا، يجيب هذا في كلمات ملا صدره، أن هذا الإنسان الوضيع دني الهمة الخسيس يقول لك يفضل الكيك والحلوى والمندي على شنه؟ على الرئاسة. ولهذا تشوف يتقاتلوا على الرئاسة، الملك عقيم، صح لو لا؟ بين الأخ والأخ، المأمون والأمين. فلكل قوة من القوى لذة من هذه اللذائذ. فاللذة إدراك الملائم، بعد والألم إدراك والحكماء قالوا أنه تعالى عالم بذاته لذاته، وذاته أشد الملائمات بالقياس إليه تعالى. فهم هالشكل عبارتهم عن قواعد العقائد للمحقق الطوسي رحمه الله نصير الدين صاحب هذا الكتاب التجريد، يقول هناك في قواعد العقائد: والحكماء قالوا اللذة إدراك الملائم، وهو تعالى عالم لذاته بذاته، وأشد الملائمات بالقياس إليه هي ذاته الأحدية، فلذته أعظم اللذات. ما يعبر عن هذا باللذة الفلاسفة والحكماء، يعبر عنه شنو قلنا؟ أنه مبتهج بذاته، الابتهاج حتى لا يروح الذهن إلى اللذة الحسية أو اللذة المزاجية. زين، الآن صارت الفكرة واضحة، خلينا نكمل المطلب. وأما اللذة بهذا المعنى العقلي فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى. ما الوجه في ذلك؟ قال لأنه مدرك، ما لنا إدراك الملائم، لأنه مدرك لأكمل الموجودات، عبارة الشارح العلامة الحلي، لأنه تعالى مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته الأحدية، فيكون مفروض عبر مبتهجا بذاته مش ملتذا، فيكون مبتهجا بذاته، هو عبر فيكون ملتذا بذاته. فلاسفة ما يعبروا عن هذا باللذة يعني في كلماتهم. الآن أقرأ لك عبارة شيخ الرئيس أبو علي بن سينا من الإشارات والتنبيهات، ثم قال العلامة الحلي رحمه الله هنا في كشف المراد، والمصنف رحمه الله يعني المحقق الطوسي كأنه ارتضى هذا القول، هذا القول اللي يقوله بالفلاسفة، وهو مذهب ابن نوبخت من فلاسفة الشيعة ومتكلم الشيعة ابن نوبخت، مذهب ابن نوبخت نو هي طبعا نو هي معناها نيو زي نيو نوروز، ما يقولون نوروز نيو وبخت هي بمعنى شنو البخت بعد إيه. وهو مذهب ابن نوبخت وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق الملتذين إشكال عند العلامة الحلي على الفلاسفة، إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. ولعل هناك فرق بين إطلاق مثلا واجب الوجود عليه تعالى وبين الأسماء إذا كانت توقيفية، فليراجع هذا المطلب من تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي رحمه الله. قال إلا أن إطلاق الملتذ عليه، احنا الآن ما نريد ندخل بتفاصيل الموضوع لأن انت في علم الكلام في التجريد، بس أنا فقط من باب الإشارة إلى المطلب ولتوضيح مقالة الفلاسفة والحكماء أنه تعالى مبتهج بذاته، بل أعظم وأجل مبتهج بذاته، لأنه مدرك لذاته الأحدية ولكمال ذاته على ما هي عليه من الكمال والجمال والبهاء. اللهم إني أسألك شنه من جمالك بأجمله، إن الله جميل يحب الجمال، من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، من جلالك بأجله، من بهائك بأبهاء، وغير ذلك مما ورد في دعاء البهاء الذي هو دعاء السحر مروي عن الإمام الباقر عليه السلام، باقر علوم النبيين، ومروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. فلذا قال الفلاسفة والحكماء أنه تعالى أعظم مبتهج بذات مبتهج، لأنه أعظم مدرك لأجل مدرك. فقط نبغى نعرف مقالة الفلاسفة، نلتزم لا نلتزم، كل ميسر لما خلق له. فهو أعظم مدرك لأجل مدرك بأعظم إدراك، أعظم مدرك العالم لأجل مدرك وهو ذاته الأحدية، بأعظم إدراك العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته. وهذا الحضور وهذا الشهود لا أتم منه ولا أعظم منه. لذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تجرد الواجب، مجرد عن المادة، تجرد الواجب من صفاته التجرد التام بل فوق التمام، والكامل فوق الكمال. تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته، وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود، فذاته أحق بالحضور. ليش؟ لأن يقول قبل هذا وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات، ما عندنا من علم فهو من علمه تعالى، منتهن إلى علمه تعالى، وما أوتيتم عبر صيغة المجهول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلى غير ذلك. فذاته أحق بالحضور لذاته، فذاته أحق بالحضور لذاته إذ هو نور النور. فحينئذ قالوا إنه تعالى أعظم مدرك لأجل مدرك بأعظم وأتم إدراك بما هو عليه تعالى من الكمال والعظمة والجمال، فإنه الكمال المطلق والجمال المطلق والعلم المطلق. فلهذا قال أبو علي بن سينا في الإشارات والتنبيهات، دي بعد يبغى لها لطف قريحة، دي يسموها إشارات وتنبيهات. إيه؟ احنا قربنا هذا بحديث مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أن من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو النين. ما يقول لك النين هذا فقهية ولها مشاكل فقهية ولوازم وكذا، والمرة تشتكي وروح للقاضي وروح المحكمة يقول لك النين بعد، لكن في أي مجال النين في المعرفة. إشارة شيرون أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. قربنا لكل قوة من القوى قوة شهوية لها ما يلائمها وما ينافرها، قوة الغضبية كذلك، القوة العقلية أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذة العلم لذة المعرفة. قال أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، الذي هو بريء عن طبيعة الإمكان والعدم، لا سبيل إلى العدم في ذاته، هو وجود لا عدم فيه، نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، قدرة لا عجز فيه، صلى الله ورد عليك مما ورد عن معاد العصمة والوحي عليهم السلام، الذي هو بريء منزه عن طبيعة الإمكان، الإمكان يلاحقنا أزلا وأبدا لو صح التعبير، يطاردنا، لأن الوجود مو من حق ذواتنا نابع، وإنما الوجود عارض علينا، صلى الله مفاض علينا، وإلا الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، لا يجب لنا الوجود ولا يمتنع علينا العدم من حيث الذات من حيث الماهية. فهو تعالى لوجوب وجوده، هو هذا المناط والملاك في الاستدلال، قال فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم المزاجيين الحسيين. فهو أجل مبتهج، قال أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته. هي تعليق لا أنسى على كلمة لا، أن إطلاق الملتز عليه يستدعي الإذن الشرعي. أنا شفت في كتاب من يعني سنوات للشيخ حسن زادة آملي، وهذا بعد رجل فلسفة وتحقيق وفهم، يعني دور يعني في الأحاديث في الروايات في الأدعية على ما يناسب هذه الفكرة عند الفلاسفة أنه مبتهج أعظم مبتهج بذاته. ففي دعاء الجوشن الكبير، يعني هذا حكي قبل 18 سنة، رحمه الله، يا فتاح يا نفاح يا مرتاح، هذه اللفظة موجودة في دعاء الجوشن، يا مرتاح يعني مبتهج بذاته. نعم مجيب حسن. فقال أجل مبتهج أبو علي بن سينا، مو في الشفاء أو في أي كتاب فلسفي، في أعظم ما صنف في الفلسفة يعتبر إشارات والتنبيهات، أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. أنت الآن شلون لذة العلم؟ هذا واضح، كلكم ما شاء الله مثقفين وخريجين وجامعيين وأساتذة ما شاء الله، لما تجي تذاكر ليالي الامتحان أو غير ذلك من الأوقات، مسألة رياضية صعبة مثلا، معادلة من الدرجة كذا، فلما تتوصل للحل بين الشباب وبين الأقران ما تشعر بالنوع من البهجة والسرور. ويحب إنسان هم أن يذكر وأن يمدح، والله فلان هو الأعلم، أما أن يقال عنه ليس بمجتهد واجتهاده غير محرز، بالنسبة له هذه مثل الطعنات السهام والسنان، صح لو لا؟ فلهذا شوف الإنسان تقول له أنت ذكي، لما تقول له يا فهيم مثلا فهمها بشكل آخر، يعتبر هذا نوع من شنو، من الإهانة. لأنه عند هذا الشعور وهذا الوجدان، فطبيعي جدا، وخاصة حينما يمدح، والله فلان جت وكالة من المرجع الأعلى، شوفه يطلع على المنبر وعلى المسجد ويقرأ، يخلي واحد يقرأها مثلا، وصلنا من سماحة آية الله العظمى كذا كذا، حتى يذكر فيها بلقب مثلا سماحة حجة الإسلام والمسلمين، مثلا شيخ فلان وسيد، فيشعر هو شنو بالابتهاج، يشعر شنو أن يعني صار شيء سوى ولا لا. ولهذا أنت تجد، وخصوصا هذا واضح جدا في يعني حضارة المادية والغربية هذه الأيام بالذات، يعني في الغرب عموما لما يسوا هاي المسلسلات المدبلجة وغير ذلك وإلى آخره، ويتكلموا في الصحافة والإعلام، دائما شوف الآن جاء انتخابات صح لو لا، فهو يريد شنو، ولو أن يفدي الشعب كله قربان لأجل أن يفوز بكرسي الرئاسة. شوف شلون أنها لذة، لذة الرئاسة هو الغضبية في الإنسان، فيصدر الأوامر والنواهي، ومن يخرج عن القانون راح يضرب بيد شنو خفيف. شلون لذة الوجاهة، فالشهرة والمال، يبحث شنو عن الشهرة ويبحث شنو عن المال. واضح هذا، يعني خصوصا يعني بعد لأهل الدنيا، وكلكم شباب ما شاء الله عندكم إحساس عندكم وجدان، فالمطلب هو أوضح من أن يخفى، فيضع عقبات، يضع عراقيل، يضع ما أدري شنو